بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، توقفنا في الدرس الماضي عند قول الطحاوي رحمه الله: ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله، ولا نقول لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمله. هذه المسألة هي مسألة التكفير، وهي مسألة مهمة جدا، والخوض فيها كثير، ويترتب عليها كثير من الأمور العملية في الحياة، مثل الدماء ومثل استحلال الأموال والفروج وأمور كثيرة خطرة، وتكلم كثير من الناس فيها بالباطل ولم يوفقوا للحق فيها. وكانت من أوائل المسائل التي وقع فيها النزاع في الأمة. فأول فرقة خرجت في تاريخ المسلمين هم الخوارج، وهم الذين كفروا الناس بالذنوب ورتبوا أحكام الكفر عليهم، فاستحلوا الدماء واستحلوا الأموال واستحلوا الفروج، وعملوا شيئا عظيما في هذه الأمة. ولهذا قاتلهم الصحابة رضوان الله عليهم في زمن علي بن أبي طالب، وفرحوا بقتالهم بسبب أن الخوارج تكاد تكون هي الفرقة الوحيدة الذين ذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم. فقد ثبت أحاديث الخوارج من ما يقارب 10 أوجه رواها الإمام مسلم في صحيحه في كتاب الإيمان. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بخروجهم، وبين فضل من يقاتلهم ومن يقتلهم، وبين أيضا خطرهم، وبين أوصافهم بيانا عظيما. كما أن الفرقة الأخرى التي ظهرت في مقابل الخوارج هي فرقة من أردى الفرق، وهي المرجئة. فإنهم أصبحوا يبررون للناس الشرك والكفر، وبسببهم وقع كثير من المسلمين في الشركيات وهم لا يشعرون، وفي الكفريات وهم أيضا لا يشعرون. ولهذا كانت هذه المسألة تحتاج إلى ضبط، وهي مهمة جدا. ومسائل الكفر هي عكس مسائل الإيمان، يعني إذا كان الإنسان ضبط مسائل الإيمان فإنه بالتالي سيضبط مسائل الكفر. ومن هنا إلى نهاية كتاب الإيمان هي مسائل تتعلق في حقيقة الإيمان وحقيقة الكفر والوعيد وموانع إنفاذ الوعيد، وهذه سنوضحها بإذن الله تعالى. نقرأ أولا كلام الشيخ ثم نعلق عليه بإذن الله تعالى. تفضل الشيخ. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الماتن: غفر الله له ولنا ولشيخنا وللسامعين. ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله، ولا نقول لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمله. قال الشارح رحمه الله: أراد بأهل القبلة الذين تقدم ذكرهم في قوله: ونسمي أهل قبلتنا مسلمين مؤمنين. يشير الشيخ رحمه الله إلى الرد على الخوارج القائلين بالتكفير بكل ذنب. وأعلم رحمك الله وإيانا أن باب التكفير وعدم التكفير باب عظمت الفتنة والمحنة فيه، وكثر فيه الافتراء، وتشتتت فيه الأهواء والآراء، وتعارضت فيه دلائلهم، فالناس فيه في جنس تكفير أهل المقالات والعقائد الفاسدة المخالفة للحق الذي بعث الله به رسوله في نفس الأمر، أو المخالفة لذلك في اعتقادهم، على طرفين ووسط من جنس الاختلاف في تكفير أهل الكبائر العملية. نعم، قوله: ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب. سبق أن تكلمنا عن معنى أهل القبلة، وقلنا أن أهل القبلة هم الذين يصلون إلى القبلة، وهم الذين يأتون بالإسلام الظاهر. وأشرنا سابقا إلى أن الإيمان نوعان، يعني الكلام في مسائل الإيمان نوعان: نوع في الإيمان الحقيقي وهو الإيمان الشرعي، وهو الإيمان المنجي عند الله سبحانه وتعالى، وهذا هو الذي يبحثه أهل العلم في كتب العقائد، ويقولون الإيمان قول وعمل. وهناك الإيمان الحكمي، والمراد بالإيمان الحكمي يعني الإيمان الذي يترتب عليه أحكام المسلمين والمؤمنين في الظاهر، فيعطى حقوق الإسلام في الظاهر. وهذا النوع الثاني ليس هو الإيمان الذي نيط به النجاة عند الله سبحانه وتعالى، لأنه في هذا النوع الثاني في الإيمان والإسلام الحكمي يدخل المنافقون، فيعتبر أهل النفاق تطبق عليهم أحكام الإسلام في الظاهر، لكن هم يوم القيامة مخلدون في النار. فأهل القبلة إذا أطلقت لفظة أهل القبلة يراد بها النوع الثاني، الإسلام الحكمي. أيهما الأعم، الإيمان والإسلام الحكمي أو الإيمان والإسلام المنجي؟ لا، الحكمي، الحكمي هو الأعم. لماذا؟ لأن الحكمي يشمل المنجي وزيادة، فيدخل في الإسلام الحكمي يعني الذين يستحقون حكم الإسلام وأحكام الإسلام في الظاهر، هم الذين يأتون بالإيمان المنجي ممن أتى بالإيمان الشرعي، وأيضا يدخل فيهم المنافقون الذين أتوا بالإسلام الظاهر وإن كانوا في بواطنهم ليسوا من أهل الإيمان. إذا مسائل التكفير هي تتعلق بالإسلام الحكمي، لأنه يترتب عليها إقامة هذه الأحكام على الناس في الظاهر. وبناء على هذا فهي تشمل أحكام المؤمنين إيمانا حقيقيا، وتشمل أيضا أحكام المنافقين، فإن المنافق يأخذ حكم الإسلام ولا يكفر إلا إذا أظهر كفرا وطبقت عليه شروط الكفر وموانعه التي سيأتي الإشارة إليها. قوله لا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب، هذه اللفظة مما استدركت على الطحاوي رحمه الله. ووجه الإشكال فيها هو من جهة، أولا أنه قال لا نكفر بذنب، وكلمة ذنب هنا عامة تشمل الشرك، فالشرك ذنب والكفر ذنب، لكن لو أنه صوبها كما سيأتي من قول المصنف بكل ذنب يكون هذا أدق. الاستدراك الثاني أنه جعل الكفر منوط بالاستحلال في كل الذنوب وهو يشمل الشرك، وهذا غير صحيح، لكن الصحيح هو أن الذنوب نوعان، ذنوب هي من الشرك والكفر فهذه يكفر صاحبها حتى لو لم يستحل، والنوع الثاني هي ذنوب من جنس المعاصي فهذا لا يكفر. قوله ولا نقول لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمله، هذا سيأتي أيضا استدراك على الطحاوي، لأنه لا توجد طائفة تقول بهذا لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمله، وسيأتي في مكانه. الآن سيبدأ ابن أبي العز رحمه الله يبين أنواع الناس في مسائل التكفير، والتكفير حكم شرعي. فأنواع الناس في مسائل التكفير ثلاثة أنواع. النوع الأول هم الوعيدية، ويدخل فيهم الخوارج والمعتزلة، ويدخل فيهم أيضا الزيدية وطوائف من أهل الكلام، فهؤلاء يكفرون الناس بالذنوب. والطائفة الثانية هم المرجئة، وهم الذين قالوا بأن الإيمان هو مجرد التصديق القلبي، وهؤلاء لا يكفرون إلا بالتكذيب، فيكون هناك بعض أنواع الكفر لا يدخل عندهم في معنى الكفر مع أنها في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم هي من الكفر. والطائفة الثالثة هم أهل السنة والجماعة، الذين وافقوا الشرع ووافقوا القرآن والسنة في معنى الإيمان، ووافقوه أيضا في معنى الكفر وفي أحكام التكفير. نقرأ كلامه رحمه الله ثم نعلق عليه. أحسن الله إليكم. قال فطائفة تقول لا نكفر من أهل القبلة أحدا، فتنفي التكفير نفيا عاما، مع العلم بأن في أهل القبلة المنافقين الذين فيهم من هو أكثر من اليهود والنصارى بالكتاب والسنة والإجماع، وفيهم من قد يظهر بعض ذلك حيث يمكنهم وهم يتظاهرون بالشهادتين. وأيضا فلا خلاف بين المسلمين أن الرجل لو أظهر إنكار الواجبات الظاهرة المتواترة والمحرمات الظاهرة المتواترة ونحو ذلك فإنه يستتاب، فإن تاب وإلا قتل كافرا مرتدا. والنفاق والردة مظنتها البدع والفجور، كما ذكره الخلال في كتاب السنة بسنده إلى محمد بن سيرين رحمهم الله أنه قال إن أسرع الناس ردة أهل الأهواء، وكان يرى هذه الآية نزلت فيهم وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. نعم، هذه الطائفة هم من مذاهب المرجئة، قال لا نكفر من أهل القبلة أحدا مطلقا، يعني حتى لو تلبس بالكفر، فتنفي التكفير نفيا عاما، وهذا القول باطل لثلاثة أسباب. السبب الأول أن في أهل القبلة منافقين، والمنافقون فيهم أكثر من اليهود والنصارى مثل الباطنية مثلا، مثل النصيرية والدروز وأمثالهم، فهؤلاء نحن نستيقن أنهم كفار في الباطن ويظهرون أحيانا كفرهم، فكيف يقال بنفي التكفير مطلقا؟ والوجه الثاني هو أنه لا خلاف بين المسلمين أن الرجل لو أظهر إنكار الواجبات الظاهرة المتواترة والمحرمات الظاهرة المتواترة فإنه يستتاب، فإن تاب وإلا قتل كافرا. إذا المسألة فيها إجماع، يعني لو جاء أحد وأنكر الصلاة أو أنكر الصيام إنكارا تاما وقال أنه لا يوجد شيء في دين المسلمين الصلاة أو الصيام أو الحج، أو أنكر تحريم المحرمات الظاهرة مثل الزنا وشرب الخمور والربا ونحو ذلك، فهذا بإجماع المسلمين أنه يستتاب فإن تاب وإلا قتل كافرا مرتدا. الأمر الثالث الذي يترتب على هذه المقالة هو أنه لو قلنا بهذا القول وهو أنه لا يكفر أحد من أهل القبلة مطلقا لعطلنا حد الردة، فإن حد الردة من مسائل الإجماع، وحكى الإجماع على هذا عدد من العلماء. فإذا كان حد الردة يطبق على من كفر فهذا يدل على أنه يوجد من يكفر، فكيف ينفون الكفر مطلقا بهذه الصفة؟ فقولهم لا شك أنه قول فاسد، وهي أحد مذاهب المرجئة. نعم. أحسن الله إليكم. قال ولهذا امتنع كثير من الأئمة عن إطلاق القول بأن لا نكفر أحدا بذنب، بل يقال لا نكفرهم بكل ذنب كما تفعله الخوارج، وفرق بين النفي العام ونفي العموم، والواجب إنما هو نفي العموم مناقضة لقول الخوارج الذين يكفرون بكل ذنب. ولهذا والله أعلم قيده الشيخ رحمه الله بقوله ما لم يستحله، وفي قوله ما لم يستحله إشارة إلى أن مراده من هذا النفي العام لكل ذنب، الذنوب العملية لا العلمية. وفيه إشكال، فإن الشارع لم يكتفي من المكلف في العمليات بمجرد العمل دون العلم، ولا في العلميات بمجرد العلم دون العمل، وليس العمل مقصورا على عمل الجوارح، بل أعمال القلوب أصل لعمل الجوارح، وأعمال الجوارح تبع، إلا أن يضمن قوله يستحل بمعنى يعتقده أو نحو ذلك. نعم، إذن قول الطحاوي ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب هذا ليس صحيحا، لأن الشرك والكفر تعتبر من الذنوب، لكن لو قال بكل ذنب فإن هذا يكون حينئذ تعبيرا صحيحا. لكن قوله الخوارج الذين يكفرون بكل ذنب، هل الخوارج يكفرون بكل ذنب؟ هذا مذهب الأزارقة من الخوارج فقط، أما جمهور الخوارج فإنهم لا يكفرون إلا بالكبيرة، يعني الصغار لا يكفرون بها، فلا يكفرون بكل ذنب. أما الذي يكفر بكل ذنب فهو طائفة منهم، وهم الأزارقة، وهم غلاة الخوارج. نعم، أحسن الله إليكم. قال وقوله ولا نقول لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمله إلى آخر كلامه رد على المرجئة، فإنهم يقولون لا يضر مع الإيمان ذنب كما لا ينفع مع الكفر طاعة، فهؤلاء في طرف والخوارج في طرف، فإنهم يقولون نكفر المسلم بكل ذنب أو بكل ذنب كبير، وكذلك المعتزلة الذين يقولون يحبط إيمانه كله بالكبيرة فلا يبقى معه شيء من الإيمان، لكن الخوارج يقولون يخرج من الإيمان ويدخل في الكفر، والمعتزلة يقولون يخرج من الإيمان ولا يدخل في الكفر، وهذه المنزلة بين المنزلتين، وبقولهم بخروجه من الإيمان أوجبوا له الخلود في النار. نعم، هنا أيضا إشكال، يعني كما أن ما ذكره المصنف رحمه الله في وصف الخوارج بأنهم يكفرون بكل ذنب وأن هذا خاص بطائفة من طائف الخوارج، قوله عن المرجئة فإنهم يقولون، يعني المرجئة، لا يضر مع الإيمان ذنب كما لا ينفع مع الكفر طاعة، لا يعرف طائفة تقول بهذا القول. يعني ابن تيمية رحمه الله في كتاب الإيمان يقول لا يعرف مقالة لأحد يقول لا يضر مع الإيمان ذنب، يعني بمعنى أنه لا يعتقد أن أصحاب الذنوب يعذبون. مع الأسف هذا القول رائج بشكل كبير، يعني إذا كان ابن أبي العز رحمه الله قريب من كتب المقالات والآراء، وهو قريب من كتب ابن تيمية رحمه الله، ومع ذلك يأتي بهذه العبارة. هذا الوصف للمرجئة موجود في عامة كتب الأشاعرة وفي عامة كتب الفرق، لما يذكرون المرجئة يقول المرجئة هم الذين يقولون لا يضر مع الإيمان ذنب، بمعنى أن المرجئة عندهم هم الذين يرون أن أصحاب الذنوب لا يعاقبون يوم القيامة. طيب والآيات والأحاديث الواردة في وعيد أصحاب الذنوب أين تذهب؟ لكن الصحيح أن المرجئة ليسوا هؤلاء، المرجئة الأوائل هم مرجئة الجهمية. مرجئة الجهمية قالوا الإيمان هو المعرفة، الذي وسع الإرجاء ونشره في العالم هو مرجئة المتكلمين الأشاعرة والماتريدية. الأشاعرة والماتريدية لا يقولون أن أصحاب الذنوب لا يعذبون، هم يرون أنهم يعذبون، لكن يقولون الإيمان هو التصديق القلبي، ولا يكفر الإنسان إلا بالتكذيب، بمعنى أن من وقع في شرك الإباء والاستكبار يعتبرون هذا ذنب يعذب به، ومن وقع في كفر الإعراض والإباء وطاف حول القبور وعبد غير الله عز وجل دون أن يعتقد الربوبية في من عبده فإنهم يرون أن هذا من الذنوب، ثم يقولون أن أصحاب الذنوب يعذبون، أن أصحاب الذنوب من أهل الوعيد. وبعض الناس المعاصرين اليوم الذين يشغبون على أهل السنة والجماعة، يعني مثل حاتم العوني وأمثاله، الذين يقولون بأن الإيمان هو مجرد التصديق القلبي والعمل هو كمال في الإيمان وليس أصل في الإيمان، ويرون بأن الشرك لا يكون شركا إلا إذا صرف لمن يعتقد فيه الربوبية، يقول الذي يصف هذا بأنه إرجاء هذا خطأ. لماذا؟ لأن الإرجاء عنده هو هذا الذي يقول بأن أصحاب الذنوب لا يعذبون وأنه لا يضر مع الإيمان ذنب، لكن الحق هو أن الأشاعرة مرجئة، ولهذا الباقلاني مثلا وهو من المتقدمين في الأشعرية يقول الإيمان هو التصديق القلبي دون عمل القلب والجوارح، ويصرحون بأن قول اللسان إنما هو شرط لإجراء الأحكام الظاهرة على الأشخاص وليس أصلا في الإيمان. إذن هم أرجعوا، بل إن السلف الأوائل لو ترجع مثلا لكتاب السنة لعبد الله بن الإمام أحمد أو كتب السنة المسندة، الذين يصفونهم بالإرجاء هم فقهاء الكوفة، فقهاء الكوفة الذين هم على مذهب أبي حنيفة ما في أحد منهم يقول بأنه لا يضر على الإيمان ذنب، ويصفونهم بالإرجاء ويصرحون بأنهم مرجئة. فإذا كان فقهاء الكوفة الذين أخرجوا عمل الجوارح عن الإيمان وصفوهم بالإرجاء، فكيف بالمتكلمين الذين أخرجوا عمل الجوارح وأعمال القلوب وقول اللسان أيضا وجعلوا الإيمان هو مجرد التصديق القلبي؟ أما حصر المرجئة في أنهم الذين يقولون لا يضر مع الإيمان ذنب، فهذا قول فاسد وباطل. هذه أصلا لا تعرف مقالة لأحد، يعني لا تعرف مقالة لشخص معين قال بها، وإنما نسبت إلى المرجئة هكذا، بل المتأخرين حصروا الإرجاء فيها. وبناء على هذا لا يرى كثير من الناس الأشعرية أنهم مرجئة، فيقول الأشعرية يقولون بأن أصحاب الذنوب يعذبون، ما قالوا لا يضر مع الإيمان ذنب، فكيف تقول أنهم مرجئة؟ نحن نقول أن كل من أرجأ العمل عن الإيمان فهو مرجئ، يعني كل من أخر العمل عن الإيمان سواء كان عمل الجوارح كما تقول به مرجئة الفقهاء، أو عمل القلب والجوارح كما تقول به مرجئة الأشاعرة والماتريدية. فينبغي الانتباه لهذا في مسألة الإرجاء، فهذه من الأخطاء الشائعة وهي موجودة في كتب الفرق. ثم قال والخوارج في طرف، يعني هؤلاء المرجئة في طرف والخوارج في طرف. طبعا هو لما قال في طرف لأنه نقل عن الخوارج أنهم يكفرون بكل ذنب، قال فإنهم يقولون نكفر المسلم بكل ذنب، هذا مذهب الأزارقة، أو قال بكل ذنب كبير، وهذا مذهب الجمهور فيهم. قال وكذلك المعتزلة يقولون أنه يحبط إيمانه كله بالكبيرة. المعتزلة يقولون أن من فعل الكبيرة فليس بمؤمن، ولهذا يقولون بأنه مخلد يوم القيامة. هذا بالنسبة للإيمان الشرعي. طيب الإيمان الحكمي اللي هو إجراء الأحكام على الناس اختلفوا مع الخوارج. الخوارج قالوا نطبق عليه التكفير وأحكام التكفير في الظاهر، فنتعامل مع مرتكب الكبيرة مثل ما نتعامل مع اليهود والنصارى والمشركين. أما المعتزلة قالوا لا، في أحكام الظاهر لا نقول أنه كافر ولا نقول أنه مؤمن، لكن نقول أنه في منزلة بين المنزلتين. طيب منزلة بين المنزلتين هذه لم تأتي في الشريعة لا لفظا ولا معنى، كيف تتعاملون معه في الواقع؟ على أنه مسلم ولا غير مسلم؟ يعني زوجته هل تنفصل عنه؟ هل تقيمون عليها الحد ويقتل؟ هل تدفنونه في مقابر المسلمين أو لا تدفنون؟ الأحكام، هل يرث ويورث ولا ما يرث ويورث؟ أحكام اللي تسمى في العصر الحديث الأحوال الشخصية، هل يطبق عليه مرتكب الكبيرة الكفر ولا ما يطبق عليه؟ المعتزلة قالوا لا يطبق عليه، وإنما يتعامل معه على أنه فاسق. فهم يرون أنه يتم التعامل مع مرتكب الكبيرة في الدنيا بالتعامل مع المسلمين، لكن في أحكام الآخر مخلد في النار. هذا من تناقض البدعة، يعني كأنهم اعتبروه مرتكب الكبيرة منافق، في الظاهر يتم التعامل معه مثل التعامل مع المسلمين ولا يوصف بالكفر ولا تطبق عليه أحكام الكفر في الدنيا، لكن في الآخرة مخلد في النار مثل المنافقين. هذا هو الفرق بين مذهب الخوارج ومذهب المعتزلة. مذهب هؤلاء لا شك أنه باطل. لماذا؟ لأنه يلزم من هذا تكفير من لا يكون كافرا على الحقيقة وفي الباطن، وأيضا يلزم منه تكفير المبتدع الذي قد يكون متأولا ومخطئا، وأيضا يلزم تكفير من نطق بالشهادتين ولم يرتكب ناقص من النواقض، وأيضا هذا معارض للنصوص الشرعية التي سيأتي شيء منها ممن وصف بالإيمان موجود كبيرة عندهم. قال وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، مع كونهم اقتتلوا يعني يقتلوا بعضهم بعضا إلا أنهم وصفهم بالإيمان. نعم هذه سيأتي الإشارة إليه. فصاحب الكبيرة ما كان يطبق عليها أحكام الكفر في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا أصحاب الحدود تتفاوت أحكامهم، ولو كانوا كفارا لاتحدت أحكامهم في القتل، لكن واحد يجلد وهو مرتكب كبيرة، الزاني الشاب يجلد ويغرب عام، وإذا كان متزوج يرجم. طب لماذا اختلف الحكم؟ لو كان الزنا في ذاته كفرا مخرج من الملة، أيضا شارب الخمر يجلد 8 جلدة، والسارق تقطع يده. تباينات اختلافات الحدود تدل على أن صاحب الكبيرة لا يكون كافرا. نعم أحسن الله إليك. قال وطوائف من أهل الكلام والفقه والحديث لا يقولون ذلك في الأعمال لكن في الاعتقادات البدعية، وإن كان صاحبها متأولا فيقولون يكفر كل من قال هذا القول، لا يفرقون بين المجتهد المخطئ وغيره، أو يقولون بكفر كل مبتدع. وهؤلاء يدخل عليهم في هذا الإثبات العام أمور عظيمة، فإن النصوص المتواترة قد دلت على أنه يخرج من النار من في قلبه مثقال ذرة من إيمان، ونصوص الوعد التي يحتج بها هؤلاء تعارض نصوص الوعيد التي يحتج بها أولئك. نعم هذا مذهب من مذاهب أهل الكلام وبعض المنتسبين إلى الفقه والحديث، وهذا مذهب عجيب، يميزون بين الاعتقادات البدعية وبين الأمور العملية، فيقولون أن الأمور العملية لا يكفر بها لأنها محتملة ويجب أن ينظر فيها إلى شروط الكفر في فاعل هذا العمل. أما الاعتقادات العقائد فيقولون أن هذا يجب تكفيره دون أن ينظرون إلى كونه متأول أو ليس بمتأول. وهذا يشبه اليوم مذاهب من يكفرون علماء المسلمين بسبب وقوعهم في بعض البدع، مثل من يكفر النووي أو يكفر السيوطي مثلا أو يكفر فلان وفلان من علماء المسلمين، يكفرونهم بحجة أنهم وقعوا في أعمال كفرية ثم لا يلتفتون إلى التأول مطلقا. فهذا هو مذهبهم، وهو قريب من مذهب الخوارج الذين يكفرون بالكبائر. فهذه الاعتقادات الباطلة لا يكفر بها الشخص، ربما يكون قالها عن اجتهاد. ولهذا سيأتي إشارات لابن أبي العز أنه كثير من علماء المسلمين وقعوا في شيء من هذه الاعتقادات التي فيها شيء من الخطأ في الإرجاء أو في القدر أو في تأويل الصفات أو في غيرها، ولا يكفرون هؤلاء، وإنما إذا كان صاحب تأويل صاحب التأويل لا يكفر. فهذا مذهب قريب من مذهب الخوارج. نعم، أحسن الله إليكم. قال: والكلام في الوعيد مبسوط في موضعه، وسيأتي بعضه عند الكلام على قول الشيخ: وأهل الكبائر في النار لا يخلدون إذا ماتوا وهم موحدون. والمقصود هنا أن البدعة هي من هذا الجنس، فإن الرجل يكون مؤمنا باطنا وظاهرا، ولكن تأول تأويلا أخطأ فيه، إما مجتهدا وإما مفرطا مذنبا، فلا يقال إن إيمانه حبط بمجرد ذلك إلا أن يدل على ذلك دليل شرعي، بل هذا من جنس قول الخوارج والمعتزلة. ولا نقول لا يكفر، بل العدل هو الوسط، وهو أن الأقوال الباطلة المبتدعة المحرمة المتضمنة نفي ما أثبته الرسول أو إثبات ما نفى أو الأمر بما نهى عنه أو النهي عما أمر به يقال فيها الحق، ويثبت لها الوعيد الذي دلت عليه النصوص، ويبين أنها كفر، ويقال من قالها فهو كافر ونحو ذلك، كما يذكر من الوعيد في الظلم في النفوس والأموال، وكما قد قال كثير من أهل السنة المشاهير بتكفير من قال بخلق القرآن، وأن الله لا يرى في الآخرة ولا يعلم الأشياء قبل وقوعها. عن أبي يوسف رحمه الله أنه قال: ناظرت أبا حنيفة رحمه الله مدة حتى اتفق رأيي ورأيه أن من قال بخلق القرآن فهو كافر. نعم، هذا في إشارة إلى مسألة مهمة جدا، وهي قاعدة من قواعد التكفير، وهي التفريق بين كفر النوع وكفر المعين. والمراد بكفر النوع يعني أن يكون هذا القول أو هذا الفعل أو هذا الاعتقاد كفرا، ومصدر العلم به القرآن والسنة، فإنه ليس كل قول وليس كل فعل وليس كل اعتقاد مما فيه مخالف للشرع يكون كفرا، فبعضها من الذنوب وبعضها ظلم وبعضها من الخطأ بحسبها. إذن أولا، النوع الأول من مسائل التكفير هو كفر النوع، وهذا النوع من أنواع التكفير الخلاف فيه مع الفرق الضالة. فنجد أن الخوارج أدخلت فيه أنواعا من الكفر ليس منه، وهذا بدعة وضلالة، فكفروا أصحاب الكبائر، وأصحاب الكبائر ليسوا ممن يدخل في التكفير أصلا، فهي ذنوب لا تدخل في التكفير. ومنهم طائفة أخرى وهم المرجئة، أخرجوا أنواعا من الكفر فلم يدخلوها في الكفر، وحصروا الكفر في التكذيب فقط الذي هو ضد التصديق، لأن الإيمان عندهم التصديق فأخرجوا البقية. أما أهل السنة والجماعة فإنهم قالوا أنه لما كان الإيمان قول وعمل كان الكفر قول وعمل، ولما كان القول قول القلب وقول اللسان صار الكفر بنقض قول القلب وبنقض قول اللسان، فمنه ما يكون متعلق باللسان. وإذا كان العمل في حقيقة الإيمان يكون عمل القلب وعمل الجوارح، كذلك الكفر يكون منه ما هو متعلق بنقض أعمال القلب ومنه ما يكون بنقض أعمال الجوارح. والعلماء الذين تكلموا في أنواع الكفر ذكروها بأنواع مختلفة، يعني بعضهم يجعلها 4 أنواع، بعضهم يجعلها 10، بعضهم أوصلها إلى 300 نوع. كيف أوصلها؟ أي أمر من الأمور الشرعية يقع فيه الكفر يسمى مثلا كفر المحبة، كفر الخوف، كفر كذا، كفر كذا، فبعددها يكون أنواع الكفر. لكن الصحيح هو أن يكون التقسيم حسب أنواع الكفر نفسه وليس بعدد ما يقع فيه الكفر، لأنه ما يقع فيه الكفر من الأعمال والأقوال سواء أعمال الجوارح ولا أعمال القلوب كثيرة جدا، لكن يجب أن تختصر. ولهذا اختصرها بعض أهل العلم في أنواع محددة سيأتي الإشارة إليها. هذا القسم من أقسام أو هذا النوع من أنواع التكفير الذي هو كفر النوع، هذا يسمى في الأصول تنقيح المناط. والمقصود بالتنقيح يعني المعرفة التفصيلية والتدقيق، فتنقيح المناط يعني تنقيح مناط الحكم وكون هذا هل هو كفر في الشريعة أو ليس بكفر في الشريعة. والنوع الثاني اللي هو كفر المعين، يعني اللي هو إسقاط الكفر على شخص محدد، باسمه زيد وعمر وفلان وفلان، هذا يحتاج إلى وجود شروط وانتفاء موانع في المعين هذا، هذا يسمى أيضا تحقيق المناط، يعني تحقيق مناط الحكم في الشخص. فعندنا تنقيح المناط هو تحديد نوع الكفر في الشرع، وتحقيقه هو تحديد المعين الذي يقع عليه الكفر. البحث في الأول في الكتاب والسنة وفي الأدلة لمعرفة هل هذا كفر أو ليس بكفر، والثاني له جانبان، جانب متعلق بالأدلة والبحث، وهي الأصول والشروط التي تشترط في تحقق الكفر في المعين، والموانع التي تمنع عنه الكفر، هذه تؤخذ من الشريعة. وأما ما يتعلق بتطبيقها على المعينين فهذه تتعلق بالبحث عن تحقق هذا النوع في هذا الشخص، وعدم وجود العذر له، وعدم وجود الموانع والشروط فيه. فإذا قلنا مثلا كفر النوع، يمكن أن نجعلها مثلا أربعة أنواع: كفر التكذيب، وهذا يكون بنقض التصديق القلبي، وهو من يعتقد بكذب القرآن أو كذب السنة. النوع الثاني هو كفر الشك، وهذا هو كفر النفاق، وهو أن يكون شاك فيما جاء به الله أو ما جاء به رسوله صلى الله عليه وسلم. والنوع الثالث هو الإباء والاستكبار. والنوع الرابع هو كفر الإعراض. الإباء والاستكبار أحيانا يسمى كفر التولي، فكفر التولي يتضمن مع ترك للشريعة اعتقاد بطلانها أو القول به. أما الإعراض هو الترك المطلق للشريعة لا يعمل بها. فهذه أربعة أنواع تجمع أنواع الكفر الأخرى. نعم، سيأتي الكلام عن المعينين إن شاء الله. تفضل يا شيخ. أحسن الله إليكم. قال: وأما الشخص المعين إذا قيل هل تشهدون أنه من أهل الوعيد وأنه كافر، فهذا لا نشهد عليه إلا بأمر تجوز معه الشهادة، فإنه من أعظم البغي أن يشهد على معين أن الله لا يغفر له ولا يرحمه بل يخلده في النار، فإن هذا حكم الكافر بعد الموت. ولهذا ذكر أبو داود رحمه الله في سننه في كتاب باب النهي عن البغي، وذكر فيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كان رجلان في بني إسرائيل متواخيين، فكان أحدهما يذنب والآخر مجتهد في العبادة، فكان لا يزال المجتهد يرى الآخر على الذنب فيقول: أقصر. فوجده يوما على ذنب فقال له: أقصر. فقال: خلني وربي، أبعثت علي رقيبا؟ فقال: والله لا يغفر الله لك أو لا يدخلك الجنة. فقبض أرواحهما فاجتمعا عند رب العالمين، فقال لهذا المجتهد: أكنت بي عالما؟ أو كنت على ما في يدي قادرا؟ وقال للمذنب: اذهب فادخل الجنة برحمتي. وقال للآخر: اذهبوا به إلى النار. قال أبو هريرة: والذي نفسي بيده لتكلم بكلمة أوبق دنياه وآخرته. وهو حديث حسن. نعم، هذا التألي على الله، يعني هذا فيه تحريم أن يجزم الإنسان بكفر معين دون أن يتأكد من ذلك. ولهذا التورع في مثل هذا خير للإنسان، أن يحمل ذمته تكفير أحد من المسلمين لم يظهر منه النفاق علانية ولم يظهر منه الكفر علانية. فما دام أنه ينطق الشهادتين ويأتي بأعمال الإسلام ثم جاء بأمور محتملة، فإن الواجب هو أن يبتعد الإنسان عن تكفيره، لأنه من قال لأخيه يا كافر وهو ليس كذلك وقعت عليه والعياذ بالله. نعم، أحسن الله إليكم. قال: ولأن الشخص المعين يمكن أن يكون مجتهدا مخطئا مغفورا له، أو يمكن أن يكون ممن لم يبلغه ما وراء ذلك من النصوص، ويمكن أن يكون له إيمان عظيم وحسنات أوجبت له رحمة الله، كما غفر للذي قال: إذا مت فاسحقوني ثم ذروني، ثم غفر الله له لخشيته، وكان يظن أن الله لا يقدر على جمعه وإعادته أو شك في ذلك. لكن هذا التوقف في أمر الآخرة لا يمنعنا أن نعاقبه في الدنيا لمنع بدعته وأن نستثيبه، فإن تاب وإلا قتلناه. نعم، الآن بدأ يتحدث عن شروط التكفير وموانعه. شروط التكفير وموانعه تجتمع في ثلاثة شروط: الجهل والخطأ والتأول والإكراه. فالإعذار بالجهل له أدلة كثيرة، منها ما ذكره المصنف هنا، يعني من قصة الرجل الذي أوصى أبناءه بأن يحرقوه. ما هو الكفر الذي وقع فيه؟ الكفر الذي وقع فيه هو شكه في قدرة الله عز وجل، ظن أنه إذا أحرق وسحق وذر أن الله لا يقدر على إعادته. فلما عاده الله عز وجل سأله قال: فعلت ذلك من خشيتك، فغفر الله عز وجل له، غفر له لجهله بذلك. إذن الجاهل يعذر، والسبب في ذلك أن الجاهل لم تبلغه الحجة الرسالية بسبب جهله، والله عز وجل يقول: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. لكن هل كل من يدعي الجهل تكون دعوة صحيحة؟ الجواب لا. يعني إذا جئنا مثلا نتحدث عن الجاهل فقلنا من لم تبلغه الرسالة لم يعذب كما في الآية وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وإن بلغته الرسالة جملة دون معرفة التفاصيل لم يعذب إلا على ما بلغه من الرسالة. هذا حال من أحوال الجهال. الحال الثاني هو أن يدعي الجهل مع تمكنه من العلم. فهذا الذي يدعي الجهل مع تمكنه من العلم إن كان في بادية بعيدة أو في زمن اندثار العلم فإنه يعذر، ومثل ذلك إذا كان حديث عهد بكفر. يدل على هذا حديث حذيفة أنه يأتي على الناس زمان لا يعرفون ما صلاة وما صيام لكنهم يعرفون لا إله إلا الله، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم هل أن تنفعهم ذلك؟ قال تنفعهم ذلك يا حذيفة. هذه أحوال استثنائية ينقطع فيها العلم وينتشر فيها الجهل إلى درجة أنه لا يعرف الناس إلا كلمة واحدة وهي لا إله إلا الله، فهذا لم تبلغه الحجة وهو معذور لجهله. ومثله الذي يكون في بادية بعيدة، لأنه وجوده في بادية بعيدة بعيد عن مراكز العلم لا يستطيع أن يعرف الحق في المسائل، فإنه حينئذ يكون معذورا في مثل هذه الحالة. وكذلك الحاقا بهؤلاء الذين ينقطع عنهم العلم بالكلية الذين في حديث حذيفة، وكذلك من كان حديث عهد بكفر، فمن كان حديث عهد بكفر هذا يعذر. لماذا؟ لأنه لم يتعلم ما يزيل عنه ما علق في ذهنه من الكفر، كما يدل على هذا حديث ذات الأنواط عندما قال للنبي صلى الله عليه وسلم اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، فكانوا حدثاء عهد بكفر ولهذا لم يكفرهم النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا ليس كل من يدعي الجهل يكون دعواه صحيحة، فإذا ادعاه مع تمكنه من العلم وتفريطه فهذا لا يكون جاهلا، هذا يكون مفرط وهذا يحاسب. بقيت مسألة وقع فيها الخلاف بين أهل العلم وهي مسألة الفرق بين المسائل الظاهرة والمسائل الخفية، هل يكفر من يدعي الجهل بالمسائل الظاهرة؟ وما هي حدود هذه المسائل الظاهرة وما هي حدود هذه المسائل الخفية؟ فإذا ادعى الجهل بأصل الدين فإن هذا لا يعذر، يعني مثلا لو ادعى الجهل بأنه يجب الإيمان بالله أو بإفراده بالعبادة أو يجب تصديق الرسول أو اتباع الرسول من حيث المبدأ، فهذا معناه أنه لا يفهم معنى لا إله إلا الله ولا محمد رسول الله ولا يدري ما هي، هذا لم يسلم، لأنه من شرط النطق بالشهادتين وليس مجرد النطق فقط اللفظي، يعني ليس المراد من نطق الشهادتين يعني مثل النطق الذي يهذي مثل السكران عندما يتكلم أو النائم عندما يتكلم، بعض الناس يتكلم في نومه، ليس المراد من نطق الشهادتين الذي هو يدخله في الإسلام هو هذا الحال أنه لا يفهم شيئا مطلقا، وإنما المراد أنه ينطق بالشهادتين ويعرف أنه يجب عليه أن يوحد الله ويجب عليه طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم. فإذا ادعى الجهل في أصل الدين فإن هذا جهل لا يكون مقبولا أبدا، هذه من الأمور الظاهرة. لكن يختلف الناس في من يعمل بعض الشركيات عند القبور أو لديه اعتقادات معينة أخذها من أسلافه وأجداده ولها تأول عندهم، يعني صاحب القبر الذي يطوف حول القبور أنت تعبد صاحب القبر؟ يقول لا أنا ما أعبد صاحب القبر أنا أعبد الله، لكن صاحب القبر هذا له مقام عند الله عظيم يعني سيقربني إلى الله عز وجل. فإن كان جاهلا وبعيدا فلا يجوز تكفيره حتى تقام عليه الحجة، لأنه الأصل هو أن الجاهل يكون صاحبه معذورا. النوع الثاني من أنواع موانع التكفير هو الخطأ، والدليل على أن الخطأ عذر في الجهل قول الله عز وجل وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به. والخطأ الذي ذكره العلماء قد يكون في النطق، يعني مثلا قصة الرجل الذي انقطعت به دابته وفقد طعامه وشرابه فلما قام وهي عند رأسه أخطأ من شدة الفرح وقال اللهم أنت عبدي وأنا ربك، هذا خطأ، هذا بيجمع العلماء على أنه معذور وهذا الخطأ عنده حصل بسبب الدهشة. المسألة الثانية هي شروط الخطأ اللي هي شروط التأول، يشترط في أن يكون المتأول يعني الذي يدعي التأول أن يكون له مسوغ في اللغة وفي العلم، يعني الذين يؤولون الصفات مثلا تجد عنده شيء من التأويل، يقول لك يا أخي هذا يستلزم التشبيه ويؤول معنى اليد إلى القدرة وهي مستخدمة في اللغة بمعنى القدرة، فهذا التأول يمنع عنه التكفير. أو مثلا من ينفي رؤية الله عز وجل، إيش حكم من ينفي رؤية الله عز وجل يوم القيامة؟ كفر، هذا نفي الرؤية كفر. فإذا قال أنا أعتقد بأن الله لا يرى يوم القيامة لأن الله عز وجل قال في القرآن لن تراني، فهذا عنده شبهة، هذا لا يكفر مباشرة وإنما يزال عنه التأول أو تزال عنه الشبهة. لكن تأول الباطنية هذا يسميه العلماء تأول اللعب، مثل من يتأول إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا عائشة، ما هي الصلة بين لفظة بقرة وعائشة؟ أو قال مرج البحرين يلتقيان قالوا هذا علي وفاطمة، بينهما برزخ لا يبغيان قالوا هذا الحسن والحسين أو قالوا هذا الحسين، فهذا نوع من التلاعب بالقرآن والسنة. الأمر الثاني ألا يكون الخطأ في أصل الدين، لأن الخطأ في أصل الدين لا يصح أن يكون مقبولا، وبناء على هذا لا يصح لأحد أن يقول بأن النصارى واليهود متأولين، أن ما عندهم حق وأنهم متابعين لأنبيائهم. ولهذا شنع العلماء على العنبري لما قال بتصويب المجتهدين وجعله مطلقا. هذه مثل الفكر الليبرالي المعاصر الذي يقول بالنسبية، وأن كل من يعتقد أنه على صواب فهو معذور لأنه هذا ما يعتقده، يعني شنع عليه تشنيعا كبيرا. المقلد هل يكون معذورا أو لا يكون معذورا؟ إذا كان من أهل الإيمان ثم قلد فإنه يكون معذورا إذا لم تقوم عليه الحجة، فيكون من جنس الجاهل. وهذا إذا كان مؤمن، لكن إذا كان كافر مثل المقلدين لأديانهم من الكفار، يعني اليهود الموجودين الآن يقلدون الحاخامات مثلا، والنصارى يقلدون القساوسة، نقول لا، لا يدخل فيه هؤلاء، هذا تقليدهم غير مقبول إجماعا، يعني باتفاق أهل العلم لا يكون ذلك مقبولا. والقول بأن هذا يدخل في من لم تبلغه الدعوة هذا قول فاسد. يعني مثلا لو جاء أحد وقال أن الذين يقلدون النصارى الآن في أمريكا وفي أوروبا وفي غيرها، أو يقلدون اليهود أو يقلدون الأديان الوثنية، لأن هؤلاء يعتبرون معذورين. وأن كيف يكونوا معذورين؟ إن العذر في حالة التقليد هي لمن كان مسلما، يعني أصل الإسلام متقرر عنده لكنه وقع في خطأ بسبب التقليد، فهذا يدخل في الجهل. لكن شخص ليس معه أصل الدين قال نلحقه بمن لم تبلغه الدعوة، قل هذا مخالف بلغتهم الدعوة لكنه مصر على تقليده، فلا يصح. ولهذا العلماء بالاتفاق يقولون أن هذا لا يكون مقبولا في من لم يدخل في أصل الإيمان وفي أصل الإسلام. أن يكون المقلد غير متمكن من العلم مثلا، إذا كان غير متمكن من العلم، يعني مثل بعض العامة الذين يقلدون أهل البدع، فهؤلاء لا يكفرون لأنهم يدخلون أيضا في الجهل كما سبق وأشرنا إلى ذلك. النوع الثالث من شروط التكفير وموانعه الإكراه، والمقصود بالإكراه هو أن يكره الشخص على فعل وهو لا يريده، فهذا يكون معذور. يقول الله عز وجل من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، وهذا نص في إعذار المكره. خص بعض العلماء الإكراه بقول اللسان بسبب أن هذه الآية وردت في قول اللسان، وقالوا العذر هو لمن نطق بالكفر وليس لمن عمل به. أما من اعتقد الكفر، يعني نحن الآن عندنا أنشطة الإنسان ثلاثة، قول وعمل واعتقاد. الإكراه لا يكون معتبرا في الاعتقاد لأنه يستحيل الإكراه في الاعتقاد، وما أدرى الناس أنك تعتقد أو لا تعتقد. إذن الاعتقاد لا يدخله الإكراه مطلقا، يبقى عندنا القول والفعل. أما القول هو بالاتفاق أن الإكراه يكون عذرا فيه، والآية نص في القول، واختلفوا في العمل. العمل مثل ماذا؟ مثل الكفر العملي، مثل السجود لصنم مثلا، أو من أكره على تدنيس المصحف. بعض أهل العلم قالوا بأنه لا يعذر في ذلك، وهذا هو مذهب ابن مسعود وابن عباس من الصحابة، قالوا لا يعذر. والجمهور جمهور أهل العلم قالوا أنه يعذر مثل النطق، ولا فرق بينهما، يعني ليس هناك فرق في الحقيقة بين النطق وبين الفعل. والآية عامة. طيب ما هو الإكراه؟ قال العلماء الإكراه المراد به هو الإكراه الملجئ. مثل إيش؟ قال مثل القتل، هذا بالاتفاق، أو مثل بتر عضو من الأعضاء، هذا بالاتفاق. هل يهدد إنسان بالسجن؟ قال العلماء السجن والقيد عذر، فهذه أعذار. أما التهديد، يعني لو واحد هدد واحد، يعني لم يقع به العقوبة، أو لا سجنه ولا قيده ولا قتله ولا ضربه، فهذا المكره الذي هو تحت التهديد الأصل أنه ليس عذرا إلا إذا اجتمعت فيه أربعة شروط. الشرط الأول هو أن يكون المهدد قادر على إنفاذ وعيده، والمكره عاجز. يعني أنت لو قابلت شخص في الشارع وهددك، أي واحد يهددك أنت على طول تسلم، لكن لما يهددك مثلا إنسان يمتلك أداة التهديد، حاكم مثلا يمتلك أن يؤذيك بسجن أو بقتل أو بنحو ذلك. والشرط الثاني أن يغلب على الظن تنفيذ الوعيد، ليس مجرد تهديدا هامشيا، وإنما يغلب على ظنه أن ينفذ ذلك. الشرط الثالث أن يكون فيه ضرر كبير على من هدد. الشرط الرابع وهو الضابط والحاكم في مسألة الإكراه، أن يكون قلبه مطمئنا بالإيمان. فهذه شروط التكفير ومانعه: الجهل بضوابطه، والخطأ والتأول بضوابطه، والإكراه بضوابطه. نعم، أحسن الله إليكم. قال ثم إذا كان القول في نفسه كفرا قيل إنه كفر، والقائل له يكفر بشروط وانتفاء موانع، ولا يكون ذلك إلا إذا صار منافقا زنديقا، فلا يتصور أن يكفر أحد من أهل القبلة المظهرين الإسلام إلا من يكون منافقا زنديقا، وكتاب الله يبين ذلك. فإن الله صنف الخلق فيه ثلاثة أصناف: صنف كفار من المشركين ومن أهل الكتاب، وهم الذين لا يقرون بالشهادتين، وصنف مؤمنون باطنا وظاهرا، وصنف أقر به ظاهرا لا باطنا. وهذه الأقسام الثلاثة مذكورة في أول سورة البقرة، وكل من ثبت أنه كافر في نفس الأمر وكان مقرا بالشهادتين فإنه لا يكون إلا زنديقا، والزنديق هو المنافق. وهنا يظهر غلط الطرفين، فإنه من كفر كل من قال القول المبتدع في الباطن يلزمه أن يكفر أقواما ليسوا في الباطن منافقين، فلهم في الباطن يحبون الله ورسوله ويؤمنون بالله ورسوله وإن كانوا مذنبين، كما ثبت في صحيح البخاري عن أسلم مولى عمر رضي الله عنه عن عمر رضي الله عنه أن رجلا كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان اسمه عبد الله، وكان يلقب حمارا، وكان يضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد جلده من الشراب، فأتي به يوما فأمر به فجلد، فقال رجل من القوم اللهم لعنه ما أكثر ما يؤتى به، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تلعنه فإنه يحب الله ورسوله. وهذا أمر متيقن به في طوائف كثيرة وأئمة في العلم والدين، وفيهم بعض مقالات الجهمية أو المرجئة أو القدرية أو الشيعة أو الخوارج، ولكن الأئمة في العلم والدين لا يكونون قائمين بجملة تلك البدعة بل بفرع منها، ولهذا انتحل أهل هذه الأهواء لطوائف من السلف المشاهير. فمن عيوب أهل البدع تكفير بعضهم بعضا، ومن ممادح أهل العلم أنهم يخطئون ولا يكفرون. نعم، هذا يدل على أنه ليس كل من وقع في بدعة أو وقع في مخالفة شرعية ظاهرة حتى لو كان ظاهرها الكفر أنه يكون كافرا في الباطن، وخصوصا في الأمور المحتملة، الألفاظ المحتملة والأقوال المحتملة. يعني أصبح كثير من الناس مع الأسف إذا واحد مثلا قال أنا أريد الديمقراطية قالوا كافر. ليش كافر؟ قال لأن الديمقراطية كفر. طب هو قال أصلا الديمقراطية كلمة أصبحت مجملة، بعضهم يقصد بها آليات إدارية لكن يقول لك الحكم للشريعة، وبعضهم يقصد بها حقيقة الديمقراطية وهي الحكم غير الشريعة، فكيف تكفر بلفظة مجملة؟ هذه لفظة محتملة، ما يجوز التكفير بمجرد واحد قال أنا أريد الديمقراطية أو قال أنا أريد دولة مدنية. ماذا تقصد بدولة مدنية؟ يعني مثل هذه الأشياء يجب فيها الاستفصال والتأكد من كونه قالها وهو يعرف معناها ويريد حقيقتها. أما تكفير الناس بالألفاظ بمجرد لفظة قالها أو بعمل فعله مما يكون محتملا، لو أحد يكفر الناس بهذه الطريقة لبغى على الناس بغي عظيم يعني. ولهذا كما قال المصنف هنا أن أهل السنة يمدحون بأنهم يخطئون، لأنه نحن نعرف الفرق بين الصواب والخطأ، لكن إيقاع الكفر على الناس يجب أن يكون الإنسان متأكد منه وأن يعلم أن شروط الكفر وموانعه تحققت فيه، لأن هذا خطير، خصوصا أنت عندك يقين أنه مسلم لأنه ينطق الشهادتين ويصلي، فكيف تخرجه بغير يقين؟ ولهذا الاستعجال في هذا الباب من أعظم المنكرات والعياذ بالله، من أعظم المنكرات. ومع الأسف أنه صار كثير من الناس شباب لا يعرفون أحكام الإسلام البسيطة يعني مثل الوضوء والصلاة وغيره ويتكلموا في التكفير، وصار في بعض الأماكن تستغرب لما شخص يتواصل معك ويستفتي في تكفير الناس، ما لك ولا الناس، أنت اهتم بنفسك، صلي صوم اعبد الله عز وجل تعلم العلم الصحيح، أنت لو لم تكفر هؤلاء الناس هل سيحاسبك الله عليهم؟ لكن كثير مع الأسف من الغلاة هؤلاء يخلطون الحق بالباطل فيقولون إذن أنت كأنك ترى أن اليهود ليسوا كفارا، وما علاقة الموضوع باليهود؟ اليهود كفار، لكن كلامي في من التزم بالإسلام ورد فيه خطأ عندهم، هل أنا مسؤول أن أتتبعه حتى أتأكد من وجود الشروط وانتفاء الموانع فيه؟ لست مسؤولا عن ذلك، نحن لسنا مسؤولين عن تتبع الناس والحكم عليهم، هذا ما هي مسؤولية ولا هو واجب شرعا على الشخص. لكن مع الأسف لما يكون هناك خلل في منهج تلقي العلم وفي منهج الدعوة وفي منهج فهم الاعتقاد الصحيح تحصل مثل هذه البلايا. نعم، حسن الله إليكم. قال ولكن بقي هنا إشكالا يرد على كلام الشيخ رحمه الله تعالى، وهو أن الشارع قد سمى بعض الذنوب كفرا. نعم، هذه مسألة مهمة، لأنه سيأتي آيات وأحاديث كلها تصف بعض الأعمال والأقوال بأنها كفر وهي ذنوب لا تخرج من الملة. طيب، هذه الأعمال التي وصفت بأنها كفر وهي لا تخرج من الملة ماذا نسميها؟ نسميها كفر أصغر ما دام أنها لا تخرج من الملة. طيب كيف نعرف أنها لا تخرج من الملة؟ بنصوص أخرى توضح أنها لا تخرج من الملة. الشريعة تأخذ جملة ادخلوا في السلم كافة، ما يأخذ منها نص ويضرب به نص آخر، هذه مسألة أهل البدع، لكن أهل السنة يأخذون النصوص كلها ويفهمونها في سياق واحد. فإذا وصف قول من الأقوال أو عمل من الأعمال بأنه كفر وفي مكان آخر وصف بأن صاحبه مسلم، فنفهم أن هذا الكفر هو كفر أصغر، لكن يصبح الدلالة الجديدة فيه هو أنه يصبح أغلظ وأقوى في الإثم من الذنوب التي لم توصف بأنها كفر، هذه الدلالة التي تؤخذ منها ولا يطبق عليه الكفر لهذه الأدلة، لأنه في أدلة أخرى برأته من الكفر،

هو له أثر، كل واحد منهم مبتدع، هذا مبتدع في تسميته المسلم كافر، وهذا مبتدع في تسميته له بأنه في منزلة بين المنزلتين، وكلها باطلة. نعم، أحسن الله إليكم. قال: وأهل السنة أيضا متفقون على أنه يستحق الوعيد المرتب على ذلك الذنب كما أردت به النصوص، لا كما يقول المرجئة من أنه لا يضر مع الإيمان ذنب ولا ينفع مع الكفر طاعة. وإذا اجتمعت نصوص الوعد التي استدلت به المرجئة ونصوص الوعيد التي استدلت بها الخوارج والمعتزلة تبين لك فساد القولين، ولا فائدة في كلام هؤلاء سوى أنك تستفيد من كلام كل طائفة فساد مذهب الطائفة الأخرى. يعني سبقا بينا الخطأ في تصوير مذهب المرجئة، ومسألة الوعد والوعيد إن شاء الله سنناقشها في الدرس القادم مع مسألة موانع إنفاذ الوعيد بإذن الله تعالى. نعم، صلى الله إليكم. قال: ثم بعد هذا الاتفاق بين أهل السنة اختلفوا اختلافا لفظيا لا يترتب عليه فساد، وهو أنه هل يكون الكفر على مراتب كفرا دون كفر، كما اختلفوا هل يكون الإيمان على مراتب إيمانا دون إيمان. وهذا الاختلاف نشأ من اختلاف في مسمى الإيمان، هل هو قول وعمل يزيد وينقص أم لا، بعد اتفاقهم على أن من سماه الله تعالى ورسوله كافرا نسميه كافرا، إذ من الممتنع أن يسمي الله سبحانه وتعالى الحاكم بغير ما أنزل الله كافرا، ويسمي رسوله من تقدم ذكره كافرا، ولا نطلق عليه اسم الكفر. ولكن من قال إن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص قال هو كفر عملي لا اعتقادي، والكفر عنده على مراتب كفر دون كفر كالإيمان عنده. طبعا قول المصنف بأن هذا اختلاف لفظي في هذه المسألة بين أهل السنة ومرجئة الفقهاء هذا خطأ، وسيأتي إن شاء الله مناقشته في مسألة الإيمان بعد يمكن درسين قادمة إن شاء الله، لأن هنا ليس خلاف اللفظية، هنا مراتب الكفر وزيادة الإيمان ونقصانه هذه مسألة شرعية عليها أدلة شرعية، ومسألة مسمى الإيمان ودخول العمل فيه أيضا هذا محل إجماع عند أهل السنة ولم يخالف فيه أحد من أهل السنة، وتسمية بعض الأعمال إيمانا هي جزء من حقيقة الإيمان الشرعية، فقوله بأن هذا اختلاف لفظي هذا غير صحيح، بل الأدلة تدل على مذهب أهل السنة في مسألة زيادة الإيمان والنقصان وفي مسألة دخول العمل في حقيقة الإيمان. نعم، أحسن الله إليكم. قال: ومن قال إن الإيمان هو التصديق ولا يدخل العمل في مسمى الإيمان، والكفر هو الجحود ولا يزيدان ولا ينقصان، قال هو كفر مجازي غير حقيقي، إذ الكفر الحقيقي هو الذي ينقل عن الملة. وكذلك يقول في تسمية بعض الأعمال بالإيمان كقوله تعالى: وما كان الله ليضيع إيمانكم أي صلاتكم إلى بيت المقدس، إنها سميت إيمانا مجازا لتوقف صحتها على الإيمان أو لدلالتها على الإيمان، إذ هي دالة على كون مؤديها مؤمنا، ولهذا يحكم بإسلام الكافر إذا صلى كصلاتنا، وليس بين فقهاء الملة نزاع في أصحاب الذنوب إذا كانوا مقرين باطنا وظاهرا بما جاء به الرسول وما تواتر عنهم أنهم من أهل الوعيد، ولكن الأقوال منحرفة قول من يقول بتخليدهم في النار كالخوارج والمعتزلة. طبعا هنا لم يشر إلى قول المرجئة لعله قسيع، لكن قول المرجئة سيناقشه بعد صفحتين يمكن. نعم، سن الله عليكم. قال: ولكن أردوا ما في ذلك التعصب من بعضهم وإلزامه لمن يخالف قوله بما لا يلزمه والتشنيع عليه، وإذا كنا مأمورين بالعدل في مجادلة الكافرين وأن يجادلوا بالتي أحسن فكيف لا يعدل بعضنا على بعض في مثل هذا الخلاف. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى الآية. نعم، الآن سيبدأ في مسألة وهي مسألة الحكم بغير ما أنزل الله. قبل أن نقرأ أحب أن ألخص لكم المسألة هذه. الحكم بغير ما أنزل الله جاء في القرآن وصف الذي يحكم بغير ما أنزل الله بالكفر، قالوا: من لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. والذي يحكم هو القاضي، والقاضي إن كان في الأصل يحكم بالشريعة وهذا هو الأصل في القضاء، ثم يحكم في بعض الأمور بهواه وشهوته فهذه من الذنوب والمعاصي وليست من الكفر المخرج عن دائرة الإسلام، لأن أصله أنه مقر بأصل الشريعة. ولهذا سيأتي المصنف يقول أن الحكم بغير ما أنزل الله هو كفر لكنه من الكفر دون كفر، يعني من المعاصي، إلا إذا اعتقد أنه غير واجب أو اعتقد أنه حكم غير الله أفضل فيعلقها جميعا بالاعتقاد. لكن هناك نوع من الحكم بغير ما أنزل الله لم يكن منتشرا في زمن المصنف، ربما شيخه ابن كثير أشار إليه لكن ما كان ظاهرا في الأمة، وهو التشريع بغير ما أنزل الله، التشريع الوضعي، وهو سن القوانين العامة للمسلمين في الأموال والدماء والأعراض وجعله قانونا عاما يطبق على جميع الناس ويحكم القضاة به ويكون على غير الشريعة. فهذا لم يذكره أهل العلم هنا، وإنما كانوا يذكرون القاضي الذي يحكم بهواه وشهوته. طيب، من سن أو من حكم بغير ما أنزل الله على أساس أن غيره شرعه له فهذا لا شك في أنه كفر مخرج عن الملة، وهو شرك في الربوبية. الذي يقوم بالتشريع بغير ما أنزل الله هذا جعل نفسه شريكا مع الله في الأمر، الله عز وجل يقول: ألا له الخلق والأمر، والأمر هنا المراد به الأمر الشرعي، فإيجاب الأمور وتحريمها